فقل ينسفها ربي نسفا ونزعنا ما في صدورهم من غل انزع يا ربنا ما في صدره انزع يا ربنا ما في الصدر من آثار الحسد الشديد والعيون اللامة الحارة تسلسلت في الصدر وفي القلب وفي الظهر وتربطت في القلب وفي الصدر وفي الظهر وثبتت في القلب وفي الصدر وفي الظهر احلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل انزع يا ربنا ما في الصدر من ضيق شديد وهم وغم وكرب انزع يا ربنا ما في الصدر وما في الضلوع وما في القلب وما في الظهر وما في الأعشاء انزعه يا ربنا حسدا شديدا انزعه يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا وعقدا عظيمة مربوطة ومسلسلة احلل يا ربنا هذه العقد انزع يا ربنا هذه العقد فالجبال الرواسي على الصدر وعلى الظهر وفي الأحشاء ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا دك هذه العقد يا ربنا دكا دكا وانزعها يا ربنا وأخرجها دما وصديدا وبلغما احلل هذه العقد يا ربنا الحسدية احلل يا ربنا هذه العقد الحسدية قديمة قوية عظيمة شديدة تسلسل الصدر بها خوفت وضيقت وأرعبت وآلمت وأوجعت احلل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها يا ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من غل ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري الله أكبر ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ونزعنا ما في صدورهم انزع يا ربنا العقد والعاقد الله أكبر ونزعنا ما في صدورهم ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا القلب والصدر والظهر والأحشاء طهر يا ربنا العقل والمخ والإدراك والذهن طهرهم من الوسوسة والوشوشة ومن الآلام والأوجاع والضر والشر والمكر يا ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل انزع يا ربنا عقدا كالجبال على الصدر وعلى الظهر وفي الراس أثرت على التفكير ووسوست انزعها ومن عليها يا ربنا حسد على دين واستقامة حسد على قوة ونشاط وحركة اللهم انزع العقد والعاقد يا ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل انزع يا ربنا ما في صدره وصدرها يا ربنا يا ولي نعمتنا ومدادنا عند كربتنا انزع يا ربنا ما في الصدر والأحشاء انزع يا ربنا ما في الرأس والظهر والأمعاء من عقد محروسة ومخدومة ومحروزة الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إن دع يا ربنا من في الصدر ظالما طاغيا باغيا معتديا حسودا حقودا يهوديا ونصرانيا وملحدا وكافرا ومجوسيا ومسلما عاصيا ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني إن دع يا ربنا ما على النفس دمرها وزلزلها وأهلكها إن دع يا ربنا من في الرأس وما في الرأس من عقد وعاقد وموسوس ضال مضل ظالم طاغ باغ معتد ونزعنا ما في صدورهم من غل ويطهركم تطهيرا ونزعنا ما في صدورهم من غل الله أكبر شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدري وصدورهم ويسر يا ربنا الأمور وطهر يا ربنا الأجساد من آثار الأحساد والعيون والأسحار والعقد يا ربنا ومن عليها ظالمين طاغين باغين معتدين يا رب العالمين ونزعنا ما في صدورهم

من غل اندع يا ربنا ما في الصدر من عقد ومن عاقد يا ربنا ومن ساكن جسم على الصدر وسكن البطن والظهر وأثر على الرأس والإدراك والذهن والذاكرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم انزعنا في الصدر من عقد وعاقد انزع يا ربنا ما في الضلوع وما بينها وما كان مربوطا ومحكما وجاثما ولزجا ومسلسلا ومربوطا ومعقودا انزعه يا ربنا نزعا اللهم انزع يا ربنا ما على الضيق اللهم انزع يا ربنا ما على الوسوسة اللهم انزع يا ربنا ما على الضيق اللهم انزع يا ربنا ما على القلق اللهم انزع يا ربنا ما على الكرب اللهم انزع يا ربنا ما على الألم والوجع انزعه يا ربنا نافذا انزعه من الظهر ومن الصدر انزعه يا ربنا من القلب ومن الصدر انزعه يا ربنا من الضلوع انزعه يا ربنا من الضلوع انزعه يا ربنا من الظهر انزعه يا ربنا من الظهر انزعه يا ربنا من الضلوع انزعه يا ربنا من الظهر انزعه يا ربنا من الضلوع انزعه يا ربنا من القلب انزعه يا ربنا من عضلة القلب انزعه يا ربنا من الشرايين والأوردة انزعه يا ربنا من عضلة القلب انزعه يا ربنا من عضلة القلب انزعه يا ربنا من الرئتين انزعه يا ربنا من مجرى الهواء انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا من القصبة الهوائية خانقا انزعه يا ربنا خانقا انزعه يا ربنا خانقا انزعه يا ربنا كاثما جاثما انزعه يا ربنا انزعه مربوطا ومعقودا انزع يا ربنا هذه العقد انزع يا ربنا هذا الحسد انزع يا ربنا هذا الضر انزعه يا ربنا منهما اجمعين انزعه يا ربنا من الوالد والولد انزعه يا ربنا من الوالد والولد انزعه يا ربنا من البيت والبلد انزعه يا ربنا من البيت والبلد انزعه يا ربنا من العقل والجسد انزعه يا ربنا من العقل والجسد الله اكبر ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم انزع يا ربنا البلاء انزع يا ربنا الضراء انزع يا ربنا البلاء الله اكبر انزع يا ربنا البلاء، انزع يا ربنا الضراء، انزع يا ربنا البأساء، انزع يا ربنا البأساء، انزع يا ربنا الوسوسة، انزع يا ربنا الهلوسة، انزع يا ربنا الشك، انزع يا ربنا الضر، انزع يا ربنا الحجوب بينه بين الوالد والولد، انزع يا ربنا حجوبا، انزع يا ربنا حجوبا، دكها يا ربنا دكا ما بين الوالد والولد، ما بين الأخ وأخيه، اللهم انزع يا ربنا هذه الحجوب، انزعها يا ربنا على العصيان، انزعها يا ربنا على الطغيان، انزعها يا ربنا على البغي والاعتداء، انزعها يا ربنا على وسوسة، انزعها يا ربنا على آلام وأوجاع، انزعها يا ربنا على ضيق الصدر، انزعها يا ربنا على الضر، انزع يا ربنا هذه العقد، انزع يا ربنا هذه العقد، الله أكبر، انزع يا ربنا هذه العقد، انزع يا ربنا هذه العقد، يا واحد يا صمد، انزع يا ربنا هذه العقد، انزع يا ربنا هذه العقد، يا ربنا يا واحد يا صمد، ونزعنا ما في صدورهم، انزع يا ربنا ما في الرأس، انزع يا ربنا ما في الجبهة، انزع يا ربنا ما في النافوخ، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا ما على العصبية، انزع يا ربنا ما في النفسية، انزع يا ربنا ما على الغضب الشديد، انزع يا ربنا ما على الغضب، انزع يا ربنا ما على الغضب، انزع يا ربنا ما على العصبية، انزع يا ربنا ما على التوتر، انزع يا ربنا ما على التوتر، انزع يا ربنا ما على الانفعال، انزع يا ربنا ما على العصيان، الله أكبر، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا ما على التوتر والانفعال، انزع يا ربنا ما على العصيان، الله أكبر، انزع يا ربنا ما على الضر، انزعه يا ربنا نزعا، انزعه يا ربنا من القلب، انزعه يا ربنا من الصدر، انزعه يا ربنا من الظهر، انزع يا ربنا البلاء، انزع يا ربنا الضراء والبأساء، انزع يا ربنا الخبث الشديد العظيم القديم، انزع يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية، انزع يا ربنا هذه العقد عيونا فاسدة، عيونا حاسمة، عيونا حاقدة، عيونا حاقدة، عيونا حاسدة، عيونا انزعها يا ربنا، انزعها، انزع يا ربنا هذه العيون، انزع يا ربنا هذه العيون، ابقعها يا ربنا واطمسها، انزعها يا ربنا واخرجها، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، الله اكبر، انزع يا ربنا هذه العيون، انزع يا ربنا هذه العيون، انزعها يا ربنا سامة، انزعها يا ربنا ساحقة، انزعها يا ربنا سامة، انزعها يا ربنا ساحقة، انزعها يا ربنا قاتلة، انزعها يا ربنا قاطعة، انزعها يا ربنا كاسرة، كاسرة وحاطمة، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم دكها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا، اللهم طمسها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا دما وصديدا، انزع يا ربنا الحسد، انزع يا ربنا الحقد، انزع يا ربنا الضيق، انزع يا ربنا الضيق والوسوسة يا ربنا والهلوسة يا ربنا والآلام والأوجاع، انزعها يا ربنا نزعة، الله أكبر، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، يا ربنا شفا لا يغادر سقما، يا ربنا عفوا وعافية لي ولهم، يا ربنا يا ربنا انزع ما في الصدور، انزع يا ربنا ما في الظهور، انزع يا ربنا ما في الأحشاء والأمعاء، انزع يا ربنا ما في المسالك، يا ربنا من عقد، انزع يا ربنا ما في العضلات، انزع يا ربنا ما في العضلات، انزع يا ربنا ما في العضلات، انزع يا ربنا ما في الأطراف، انزع يا ربنا ما في الأكتاف، انزع يا ربنا ما في العمود الفقري، انزع يا ربنا ما في الأضلاع. الله أكبر. ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم. انزع يا ربنا ما هو مربوطا ومعقودا، انزع يا ربنا المربوط، انزع يا ربنا المعقود والمحكم والمثبت والمخدوم والمحروس والمحروز، انزعه يا ربنا جثم على الصدر، انزعه يا ربنا جاثما وحاسما، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا حقدا دفينا وضرا عظيما، انزعه يا ربنا. ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم، فبطل ما كانوا يعملون وبطل، وبطل ما كانوا يعملون وباطل، وباطل ما كانوا يعملون. انزع يا ربنا ما في الرأس أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، انزع يا ربنا ما في الرأس، على الفهم على الفهم، على الفهم على الفهم، على العقل على العقل، على الإدراك على الإدراك، وعلى الذهن وعلى الذهن، انزعه يا ربنا نزعة، انزعه يا ربنا نزعة، على التفكير السلبي، انزعه يا ربنا نزعة، انزعه يا ربنا نزعة، على التفكير السلبي، انزعه يا ربنا، انزع يا ربنا ما في الرأس، انزع يا ربنا ما في سائر الجسد، انزع يا ربنا ما على النفسية، انزع يا ربنا ما على النفسية، انزع يا ربنا ما على الفهم، انزع يا ربنا ما على الإدراك، انزع يا ربنا ما على الإدراك، انزع يا ربنا ما على الإدراك، انزع يا ربنا ما على الأحاسيس والمشاعر. الله أكبر. انزع يا ربنا ما على الأحاسيس والمشاعر، انزع يا ربنا هذا الحسد، انزعه من الأقارب والجيران والمعارف، انزعه يا ربنا بحولك، انزعه يا ربنا عامة في أفراد العائلة، في الوالدين وفي الذرية وفي الأجداد والأحفاد، انزعه يا ربنا نزعة، اللهم فكه يا ربنا فكة، اللهم أخرجه يا ربنا إخراجا. الله أكبر. يصهر بينا في بطونه، اصهر يا ربنا هذا البلاء، اصهر يا ربنا هذه العقد، اصهرها يا ربنا طهرا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم فتتها يا ربنا، اللهم مزقها يا ربنا، اللهم قطعها يا ربنا، اللهم اخرجها يا مولانا من القلب ومن الصدر ومن البطن والأحشاء ومن الأمعاء ومن المسالك ومن المسالف يا ربنا يا ربنا، ومن النفسية ومن النفسية، ومن التفكير ومن التفكير، ومن الذهن ومن الذهن يا ربنا، ومن العضلات والأعصاب، ومن الدم ومن الدم والعظم والمفصل، ومن القفا ومن الظهر، ومن القفا ومن الظهر يا ربنا يا ربنا، ومن القوة ومن القوة والحيوية والنشاط يا ربنا، ومن عقل رزين، ومن فكر سديد، ومن دين قويم، ومن دين قويم، ومن دين قويم، ومن دين قويم، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد، انزع يا ربنا البلاء نزعة، انزع يا ربنا الضر نزعة، اللهم انزع يا ربنا البلاء، اللهم انزع يا ربنا الضر، اللهم انزع يا ربنا الشر. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي نفسي وإياكم، والله يقينا أجمعين، والله يكفينا أجمعين، والله يعافينا أجمعين. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أطر يا ربنا حسدا، حسدا شديدا وحقدا، حسدا شديدا وحقدا، سبب آلاما وأوجاعا وضرا. اللهم أطل هذا الحسد، أطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، أطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، أطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، أطل يا ربنا حسد الأقارب والمعارف، أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، اللهم أطله يا ربنا قديما، اللهم أطله يا ربنا عظيما، اللهم أطره يا ربنا موروثا، اللهم أطره يا ربنا قديما، منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة، اللهم أطره يا ربنا منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة، أطر يا ربنا هذا الحسد منذ الطفولة منذ الطفولة، اللهم أطره يا ربنا، ازع يا ربنا هذا البلاء، ازعه يا ربنا، لا يعجزك شيء ولا يغلبك شيء ولا يثقلك شيء، سبحانك يا ربنا، اللهم أخرج البلاء يا ربنا كله، اللهم احل يا ربنا ذي العقادة كلها، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، قديمة وقوية، عظيمة وشديدة وقديمة، قد عاف عليها الزمن، اللهم احلها يا ربنا وأخرجها، اللهم احلها يا ربنا وأخرجها من الوالد والولد، من الحاضر والغائب، اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، ونزعنا ما في صدورهم، انزع يا ربنا البلاء، انزع يا ربنا البلاء، انزع يا ربنا البلاء، انزع يا ربنا البلاء، انزع يا ربنا البلاء، انزع يا ربنا الأعداء، الله أكبر، انزع يا ربنا البلاء، انزع يا ربنا الأعداء، انزع يا ربنا البلاء، انزع يا ربنا البلاء، انزع يا ربنا الأعداء، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم، انزع يا ربنا البلاء كله، انزع يا ربنا الضر كله، انزع يا ربنا العقد كلها، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا الحسد كله، انزع يا ربنا السحر كله، انزع يا ربنا العيون العيون العيون العيون العيون العيون، انزعها يا ربنا كلها، انزعها وانزع آثارها، ما أثر منها على الرأس، على الفكر وعلى العقل وعلى الإدراك وعلى الفهم وعلى التركيز، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها من الوالد والولد، انزعها يا ربنا من القلب ومن الصدر ومن الظهر ومن الأعشاء، انزعها يا ربنا من الأمعاء، انزعها يا ربنا من اليدين والرجلين، انزعها من القوة والحيوية والنشاط، الله أكبر، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا ما عمله الإنس والجان، اطل يا ربنا ما عمله الحاقد والساحر، اطل يا ربنا ما عمله الحاسد والظالم، اطل يا ربنا ما عمله، اللهم اطل يا ربنا ما عمله العائن والحاقد الحاسد والظالم، اطل يا ربنا ما عمله، اطل يا ربنا ما عمله، اطل يا ربنا ما عمله، اطل يا ربنا ما صنعه، اطل يا ربنا ما مكره، اطل يا ربنا ما كاده، الله أكبر، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، واللهم طهرهم يا ربنا، وطهرنا أجمعين من السحر والحسد والعين والنظرة والمس ومن سائر العقد يا واحد يا صمد، اللهم شفاء بالشافية يا ربنا، وكفاية بالكافية يا ربنا، ووقاية بالواقية يا مولانا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين.